على مهلنا نتمشى على مهلنا لولا أملنا ما جينا من براهلنا ما جينا من براهلنا نترش كرج العصفورة نتمشى على مهلنا نتمشى على مهلنا أداء الفنان مرعي صالح الصبايا عالبير عبوا الجرار وشالوه.